أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Bye. فهل أنتم الله ليس حواك الله يا مولانا. نعم وكنا بكل شيء عالمين Thank you.

الله أكبر. Yeah.

استردنا لك الله الله الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا وجعلناها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

الله كبيرة وبرهن الله شهر أكبر يا عم وكل فينا خالدون يا عيسى يا سلام لهم فينا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ما يسمعون حسيسها الله أكبر وهم في مشتاق أنفسهم خالدون الله إن الذين سبقت لهم منا حسنى عليك إن الذين صدقوا لهم من الحسنى لهم من الحسنى جديد طلع النبي لا يسمعون خفيفا هم فيما اشتبتا حصون خالقا الله سلام يوم نطوي السماء ان الذين سبقت لهم يفتح عليك حاجه جميله ان كنا فاهمي سلام يا اخي محمد عليك ان الله اكبر ولقدك سبنا في الزهور للذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا سلام إن في هذا سلام إن في هذا لبلاغا لقوم عادين الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان هذا إخوة الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير المهدي إلى الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق وليس في ذاك تنقيص لفضلهم هم شارك المصطفى في غرف بعثته ولم يدانوه في علم ولا كرم فإنه شمس فضل هم كواكبها وعارف الشمس تهدي النور أيها الأخ المؤمن تشفع في النبي فكل عبد يجار إلى تشفع في النبي ولا تدفع إذا ضاق الأمر فكم لله من بحر الحقيقة إلهي أنا لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة الوقت الذنوب فإنك ضاق لم أعظم ربنا قلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان والإسلام ما أعظم على الدعم ليلتقي جمال المكان جمال القرآن وجمال التلاوة والقرآن وما أجمل قول القائل إن الجميل من الربيع يحبه للحسن فيه وتهشت عند لقائه إن غاب عنك فتستهين فالورد يلقاه الشفا حتى سلوكا فلسطين وفي فوق رب العالمين مكرم ومنزه لا شك هكذا إخوة الإيمان والإسلام سمعنا على هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من آيات الله بينات تلاها من الصبية القائد الشيخ محمد عبد العزيز حفظه القائد في جامعة التلفزيون الجمهورية المصر العربية قائد المسلمين أحمد أحمد والمقيم في مدينة نصر الدولة تليفون 582 992 فقرية ونقلتها على محاضرتكم إحدى رحلات الإذاعات المحلية والإدارة الفضائية إدارة شركة سانتر بميدان شيخ حسن مدينة النصر من دار الصدقات فشرحنا إدارة كلام العالم السابق عليه الشمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والشمس والضحى الله اكبر يا سلام يا سلام والقمر اذا تلا كذبت ثمود بطرها سلام الله الله الله فكذبوه فعقروها يا سلام فدمدم عليهم رب بسم الله الرحمن الرحيم سمع رب قل هو الله أحد الله أكبر الله الصمد جل جلاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الله أكبر الله عليك الله اكبر يا سلام يا شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا قتل الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رحمن قل أعوذ برب الناس ملك الله إله الناس الله إن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله السلام من جلاله. الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله الله الله. مالك يوم الدين. الله الله. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الله جل جلاله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. الله أكبر. يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب صل على أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا سلام. خذ عيني. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.